بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فمرحبا وأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام وقيام ما بقي من أيامه ولياليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا في هذا اللقاء من هذه السلسلة سلسلة أعلام سير أعلام الهدى، معنا علم عظيم وراية شامخة وجبل من الجبال وقمة من القمم، معنا شخصية فذة قد كان لها الأثر الكبير في حفظ هذا الدين، فهو من نعم الله تبارك وتعالى، وأرجو أن لا أكون مبالغا أقول فهو من نعم الله تبارك وتعالى على خلقه. هذا الإمام الكبير الذي قال عنه بعض العلماء كاد أن يكون إماما وهو في بطن أمه، سيرته عطيرة نذكره كثيرا في يومنا وليلتنا، ربما أكثر من ذكرنا لآبائنا وأمهاتنا. كثير من مساجد الدنيا وحلقات العلم يذكرون اسمه ويترحمون عليه، وإن كان قد مر على وفاته قرابة 1200 سنة ولا يزال اسمه خالدا ولا يزال أثره خالدا باقيا. من منا لا يعرفه؟ ومن منا لم يسمع به؟ إنه إمام أهل السنة، إمام أهل السنة ومحدث الدنيا، العابد الزاهد العالم العمل العلم أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني عليه رحمة الله رحمة واسعة. هذا الإمام الكبير الذي حقيقة احترت كثيرا، وقد وعدتكم في بداية هذا الشهر أنني عندما أقف مع سيرته سأفرد لها درسين أو ثلاثة، ولكن للأسف قد ذهب بساط الوقت من بيننا، وهناك يعني تراجم لمجموعة من الأئمة أريد أن أطرحها بين أيديكم الكريمة، فلا يتسع هذا الشهر ما بقي فيه من أيام، بقي تقريبا 6 أو 7 أيام، فنريد حقيقة أن نطرق تراجم أخرى. ولذلك أأسف حقيقة وأجد نفسي مقصرا مع جميع من ذكرنا من تراجمهم، لكن هذا الإمام على وجه الخصوص لما له من الخاصية، ولا نتعصب لأحد أبدا، لكن أقول لكثرة الأحداث في حياته، ولأنه أصبح علم على السنة، كثير من العلماء لقبوا بهذا اللقب إمام أهل السنة. مثل أبو الحسن محمد بن الحسن البربهاري إمام أهل السنة، لكن في زمانه. كثير من الأئمة لقبوا بإمام أهل السنة لكن في زمانه، لكنك إذا قلت إمام السنة أو إمام أهل السنة فإن العلماء لا تنصرف أذهانهم إلا إلى شخص واحد، وهو الإمام أحمد بن حنبل، كما لو قلت شيخ الإسلام. كثير من أئمة الأعلام عبر تاريخنا في القديم والحديث قد حازوا هذا اللقب، لقب شيخ الإسلام، لكن إذا أطلقته هكذا قلت هذا رأي شيخ الإسلام، هذا ما قاله شيخ الإسلام، فالأذهان تنصرف إلى واحد وهو أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، هذا الإمام الكبير الذي تأتينا إن شاء الله ترجمته بعد غد إن كان في العمر بقية. أقول هذا الإمام الكبير الذي بين أيدينا والله العظيم يحتاج إلى أيام، بل إلى أسابيع، بل إلى أشهر، ولا أبالغ، أن نقف مع سيرته وحياته، ولكن حسبنا في هذه الدقائق اليسيرة وهذه العجالة أن نقف مع مجمل سيرته ومع بعض المواقف التي نستفيد منها في حياتنا. هذا الإمام الكبير قد تعرض لمحنة عظيمة سنذكرها، ومر عليه أربعة خلفاء وعانى في هذه المحنة، كما قال العلماء قالوا لولا أحمد، لولا الله طبعا أولا وآخرة، لكن هم يذكرون الأسباب، قالوا لولا أحمد بن حنبل لصار الناس كلهم معتزلة. ومذهب المعتزل مذهب خبيث، مذهب باطل، ينفي صفات الرحمن تبارك وتعالى، ويقولون بأن القرآن مخلوق، وينفون هذه الصفات، ويكفرون الأئمة والولاة إلى غير ذلك من العقائد التي تلقفوها من أهل الكلام، ففسد مذهبهم. ولكنهم كان لهم شوكة، لأن في زمان الدولة العباسية نشطت الحركة الفكرية الثقافية، وليست كل حركة فكرية ثقافية تكون محمودة. يعني الآن في زماننا في حركة ثقافية، في عولمة، لكن هل كلها محمودة؟ لا طبعا. فلذلك في زماني في حركة ثقافية، ولكنها كانت لها جوانب سيئة مظلمة، نقل الكتب عن الفلسفة اليونانية كما ذكرنا في درس ماض، هذا علم الكلام تناقله هؤلاء أفراخ الفلاسفة الذين هم الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من المذاهب والفرق الكلامية، فاستشرى هذا المذهب، مذهب المعتزلة، الذي كان أصله رجل اسمه واصل ابن عطاء، وهو كان من تلامذة الحسن البصري إمام المعروف أبو سعيد، مرت ترجمته معنا. فاعتزل واصل مجلس الحسن، فقال الحسن اعتزلنا واسط، وكان يقول بالمنزلة بين المنزلتين، وهي أحد أصول المعتزلة، لهم أصولهم الخمسة المعروفة التي خالوا فيها أهل السنة والجماعة، أي أن المسلم العاصي لا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا، ماذا يكون؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. شوف، ثم يدعون العقل. أما في الآخرة اتفقوا مع الخوارج، قال هو مخلد في النار، وهذا لا شك أنه معارض لما اتفق عليه السلف. الشاهد تناقل هذا واصل بن عطاء، وبعد ذلك ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وهؤلاء، هذه القافلة المظلمة. فكان أشد ما يكون هذا المذهب في زمان الإمام أحمد، وأظهروا القول بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق. أعوذ بالله، كلام الله، والله ربنا يتكلم كلاما يليق بجلاله، لا نشبهه بخلقه سبحانه وتعالى. المهم تعرض لهذه الفتنة، سنذكر إن شاء الله ملخصها فيما بعد. هذا الإمام اسمه أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازر بن شيبان، فهو الشيباني. قال ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن هنب ابن قصي ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيع ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ومعلوم نزار ابن معد ابن عدنان يلتقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزار له أولاد من أولاده مضر وربيعة، قريش مضرية، ومنها النبي صلى الله عليه وسلم، وربيعة التي منها هذا الإمام الكبير هو ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهذا النسب يعني نسب عظيم شريف عند العرب، و يعني إلى إلى إلى إلى هذا النسب قد ضبط أهل العلم، يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب هذه القبائل تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نزار بن معد بن عدنان، هذا منضبط بالاتفاق معروف كما سقته لكم الآن من نسب الإمام أحمد. أما بعد عدنان إلى إسماعيل مختلف فيه، لكن قطعا أن عدنان من ذرية إسماعيل قطعا، لكن كترتيب تحديد الأسماء هذا مختلف فيه، يصعب ضبط هذه الأمور. وإسماعيل بن إبراهيم وهم من العرب المستعربة كما تعلمون. إذن هذا هو نسبه عليه رحمة الله، فهذه من منن الله تبارك وتعالى عليه، كما جعل لي قبله الإمام الشافعي وجعل للإمام مالك. طيب، هؤلاء الأئمة هم من العرب ولهم النسب المعروف الثابت، فهذه من المنن التي يمن الله بها على من يشاء من عباده. هذا الإمام الكبير، هذا العلم الجهبذ، الإمام أحمد، ولد في شهر ربيع الأول سنة 164 للهجرة، ولد هذا الإمام الكبير. هو أصغر من الإمام الشافعي ب14 سنة. الإمام الشافعي إن كنتم تذكرون ذكرنا الدرس الأمس ولد في سنة 50، والإمام أحمد ولد في سنة 64 من الهجرة. صفته الخلقية، قال ابن ذريح العكبري قال طلبت أحمد بن حنبل فسلمت عليه وكان شيخا مخضوبا يخضب لحيته طوالا أسمر شديد السمرة. وقال محمد بن عباس النحوي رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة من الرجال. طبعا ما في تعارض بين قول العكبري طوالا وقول النحوي ربعة، لأن هذا أمر تقديري، أنت ترى رجل تقول فلان طويل، غيرك يقول هو لا ليس بطويل، فأمر تقديري. يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا بيضا. يعني هذه السنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الإنسان البياض، وخير لباسكم البياض. قال ورأيته معتما وعليه إزار عليه رحمة الله. وقال الميموني ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا نفسه في شاربه وشعره وبدنه ولا أنقى ثوبا من أحمد بن حنبل. إذا ليس معنى أن يكون الإنسان زاهدا متقشفا متواضعا يعني في لباسه وفي هيئته، لا يعني ذلك أن يكون متسخا. ما كان كذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول أنس ما مست يدي ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرى أثر الطيب وكان يرى أثر الطيب في مفرقه صلوات الله وسلامه عليه. إذن يكون متقشف متواضع في لباسه، وكل بحسبه، طبعا هذه قلنا ذلك مرارا وتكرارا، كل بحسبه، لكن حتى الذي يكون زاهدا متواضعا متقشفا لابد أن يكون نظيفا طيب الرائحة. هذا مثال إمام أحمد، متقشف لكنه نظيفا يتعاهد نفسه وثيابه. أما عن طلبه العلم وعن مستواه التعليمي أو عن قدره في الحفظ والفقه فقل ما شئت، الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، 1000 حديث يحفظها عليه رحمة الله. ولذلك كما قال أبو زرعة الرازي قال كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، تصور الرقم 1,000,000 حديث. قيل له لأبي زرعة وما يدريك، ما الذي أعلمك أن يحفظ 1,000,000 حديث؟ فقال أبو زرعة ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. يعني عندما يقول العلماء من أمثال أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وهؤلاء الكبار عندما يقولون عن الإمام أحمد أو عن غيره أنه يحفظ 1000 حديث، لا يقولون هذا من باب المجازفة أو من باب التخمين أو التخرص أبدا. قال ذاكرته، حياتهم كلها يقضونها في مجالس المذاكرة والعلم. كلام طويل في طلب العلم أنتقي منه. يعني قال يحيى: الإمام أحمد على فكرة هو من الأئمة الذين رحلوا، يعني كالإمام الشافعي، وهذه مما يتميز بها هذان الإمامان الكبيران، يعني من الأئمة الأربعة. الإمام أبو حنيفة ما عرف برحلة في طلب العلم، الإمام مالك كذلك ما عرف برحلة في طلب العلم، كان في المدينة فقط عليه رحمة الله. الإمام الشافعي مر معنا رحل مكة إلى مدينة إلى اليمن إلى بغداد مرتين ثم إلى مصر وتوفي فيها. كذلك الإمام أحمد طاف الدنيا. الإمام أحمد وصل إلى المغرب وإلى الجزائر من بغداد ماشيا، وربما ركب لبعض الوقت. كل ذلك لماذا؟ لتحصيل دنيا، لتجارة، لمضاربة في الدرهم والدينار؟ أبدا، كل ذلك لتحصيل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان من أقرانه يعني ملازمين له أبو زكريا يحيى ابن معين، وهذا لا يأتي حقيقة، لا يتسع المقام في هذا الشهر لذكر ترجمته. خرج الإمام أحمد مع يحيى بن معين يقصدون اليمن، يقصدون اليمن، يذهبون لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني، هذا الإمام الأثري المعروف صاحب المصنف، فذهبوا إليه من بغداد إلى اليمن، وكان ذلك في موسم الحج، فذهبوا إلى الحج وهم في الطواف كما يقول يحيى ابن معين. قال: فلما خرجنا إلى عبد الرزاق إلى اليمن حججنا، يعني في الطريق، فبينما أنا بالطواف إذا بعبد الرزاق في الطواف. طبعا مسافة من مكة إلى اليمن، مسافة كم شيخ؟ كم كيلو تقريبا؟ كم؟ 1500 كيلو. 1500 كيلو من مكة إلى اليمن مسافة يحتاج إلى أيام ربما أسابيع. فيقول: وجدناه في مكة. طيب، فرح يحيى بن معين فسلمت عليه، سلم يحيى بن معين على عبد الرزاق، وقلت له، قال يحيى لأحمد، قلت له: هذا أحمد بن حنبل. فقال عبد الرزاق: حياه الله وثبته، فإنه بلغني عنه كل جميل. هذا ثناء من هذا الإمام الكبير، وهو شيخ من مشايخ الإمام أحمد، يثني على الإمام أحمد وهو لم يره، ولكنه طارت إليه الأخبار بفضل الإمام أحمد بن حنبل. قال يحيى: فقلت لأحمد، وهو في الطواف، فقلت لأحمد: قد قرب الله خطانا، يعني هذه غنيمة باردة، بدل أن نذهب إلى اليمن هذا عبد الرزاق ساقه الله لنا، ليش انت عنا بعد؟ قد قرب الله خطانا ووفر علينا النفقة وأراحنا من مسيرة شهر. شوف، شهر 1500 كيلو. فقال الإمام أحمد، شوف صاحب الهمم العالية، قال: إني نويت ببغداد أن أسمع عنه، يعني عن عبد الرزاق بصنعاء، والله لا أغير نيتي. خلاص نويت أكمل، بعد الحج نذهب إلى صنعاء. قال يحيى: فخرجنا إلى صنعاء فنفدت نفقته، انتهت النفقة، فعرض علينا عبد الرزاق دراهم كثيرة فلم يقبلها الإمام أحمد. كان ذا عزة نفس، يعني لا تكون إلا في الخيال حقيقة. وستسمعون بعض الأخبار في هذا الباب كيف كان عزيز النفس إلى درجة عالية جدا، حتى الآن في أحلك الظروف، في غربة وبعيد عن أهله ووطنه، نفذت النفقة ومن الذي يعرض عليه؟ ما يعرض عليه أمير ولا تاجر يخشى أن في ماله شبهة، لا، يعرض عليه إمام أهل اليمن عبد الرزاق الصنعاني، ومع ذلك قال لم يقبلها. فقال عبد الرزاق له: على وجه القرض خذها، مو عطية، قرض، قرض حسن. فأبى الإمام أحمد، قال يحيى ومن معه من طلبة العلم، قال: وعرضنا عليه نفقاتنا، وعرضنا عليه نفقاتنا فلم يقبل، فاطلعنا عليه وإذا هو به يعمل التك، نوع من الصنع اليدوية، يعمل ويبيع ويقتات من قوت يده أو من عمل يده. قال: ويفطر على ثمنها، كان ممن يديم الصيام عليه رحمة الله، حتى كما سنذكر في فترات محنتي وفي يوم جلده كان صائما. قال: واحتاج مرة فأكرى نفسه، الكراء هو الإجارة، يعني أجر نفسه خادم، تصور إمام أهل السنة والجماعة. قال: فأكرى نفسه للحمالين، يعني هؤلاء الحمالون يمكن جلهم يعني ربما يستحق أن يحمل وضوء الإمام أحمد وأن يقترب في خدمة هذا الإمام المبجل، ومع ذلك أجر نفسه وأكرى نفسه للحمى يحمل معهم حتى يحصل مالا ليكمل هذه الرحلة التي خرج لطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحج 5 حجات 3 حجج ماشيا من بغداد إلى مكة ذهابا وإيابا ماشيا. قال: واثنتين راكبا، وأنفق في بعض حجاته 20 درهما. قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: عند قدومه إلى مصر من العراق ما خلفت بالعراق أحدا يشبه أحمد بن حنبل. وقال أحمد الدورقي، قال: لما قدم أحمد بن حنبل من عند عبد الرزاق، يعني من اليمن، وأخذ العلم عنه ورجع إلى بغداد، قال: رأيت به شحوبا بمكة، يعني في طريق العودة أيضا أتى إلى مكة ثم ذهب إلى بغداد. قال: وقد تبين عليه النصب والتعب فكلمته، يعني قلت له: قد أتعبت نفسك يا أبا عبد الله وارتحلت وذهبت إلى هذه المسافة البعيدة إلى اليمن. فقال: هين فيما استفدناه من عبد الرزاق، يعني قل كل هذا التعب والسفر والإنفاق والمعاناة كله لا شيء وهين في مقابل هذه الكنوز التي حصلناها وهذه الأسانيد العالية من عبد الرزاق الصنعاني. روى الخطيب بسنده عن علي بن المديني قال: إن الله عز هذا الدين، وهذه كلمة عظيمة، وعلي بن المديني من العلماء المحققين لا سيما في علم الجرح والتعديل، هو يعد من العلماء المعتدلين، هناك علماء متشددون في الجرح والتعديل، وهناك علماء متساهلون في الجرح والتعديل، وهناك علماء معتدلون كأحمد بن حنبل ويحيى بن المديني وغيرهم وعبد الرحمن بن مهدي. فقال: إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. احفظ هذه العبارة أخي الحبيب، الله سبحانه وتعالى أعز هذا الدين وحفظ هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، بأبي بكر الصديق يوم الردة عندما ارتدت قبائل العرب وكانت محنة عظيمة كما تعلمون، فأعز الله وحفظ الدين بأن قيض لها الصديق الأكبر فرد هذه القبائل إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى، وكذلك أعز الله الدين وحفظه بأحمد بن حنبل عليه رحمة الله عندما عظمت هذه الفتنة، فتنة المعتزلة، وكما سمعتم في بداية هذا اللقاء من قول بعض العلماء: لولا أحمد لصار الناس كلهم معتزلة، لأن كثير من العلماء والأئمة في زمان الإمام أحمد تساقطوا وأجابوا وقالوا بخلق القرآن. نعم هناك ثلة قليلة ثبتت، ولكن أيضا هذه الثلة القليلة حتى لو ثبتت لكن ليست بمقام الإمام أحمد. فالناس جميعهم من طلاب علم وغيرهم بيدهم الأقلام والصحف، كلهم ينتظرون ماذا يقول أبو عبد الله في خلق القرآن. فلو قال القرآن مخلوق لدون الناس ولا مات الدين. هذه مسألة خطيرة جدا، لذلك حفظ الله هذه الأمة وعزها بالإمام أحمد يوم المحنة. قال الحسين بن محمد بن حاتم المعروف بعبيد العجل عن مهنة بن يحيى الشامي قال: ما رأيت أحدا أجمع لكل خير من أحمد بن حنبل، ولقد رأيت سفيان بن عيينة ووكيع وعبد الرزاق وبقية بن الوليد وضمرة بن ربيعة وكثيرا من العلماء، فما رأيت مثل أحمد بن حنبل في علمه وفقهه وزهده وورعه. هو إمام في هذه الأمور، إمام في العلم، إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في السنة. بعض الناس يخلط بين الحديث والسنة، يظن أن كل عالم بالحديث يكون عالما بالسنة، هذا كلام غير صحيح. ممكن أن تجد محدثا ويهتم بالأسانيد ودراسة الأسانيد ويكون مبتدعا، هذا موجود، صحيح أنه قليل لكن موجود في القديم والحديث حتى في زماننا الآن. لكن الذي يكون عالما بالسنة هذا حق المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عالما بالعلم، كان فقيها محدثا عالما بالسنة عالما بأحوال الرجال بالجرح والتعديل، هو إمام هذا الشأن، إماما في الزهد، إماما في الورع، إماما في العبادة والذكر، عليه رحمة الله. وقال أبو يعلى الموصلي: سمعت أحمد بن إبراهيم يقول: من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الإسلام. الله أكبر، هذا ضابط عند أهل العلم. يعني إذا وجدوا من هؤلاء من أمثال أحمد بن حنبل لا تكاد أن تجد مسلما يذم الإمام أحمد بن حنبل أو يذم الشافعي أو يذم مالك أو غيرهم من الأئمة الكبار. هؤلاء هذا الأمر أصبح ضابطا عند العلماء، أن الذي يذم هؤلاء اتهمه، إما أن يكون جاهلا أو أن يكون مبتدعا. مستحيل أن يكون الإنسان عالما متبعا يذم هؤلاء الأئمة، مستحيل. فالذي يذمهم إما أن يكون جاهل يهرف بما لا يعرف فقط كالبغبغاء يردد ما يسمع، أو أن يكون في قلبه مرض وأن يكون مبتدعا أراد أن ينتقص من رموز الإسلام ومن رموز السنة. قال: أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك، فاعلم أن ستوره ستهتك. وقال الله عز وجل: أحسن من ذلك وأفضل من ذلك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لذلك نقول: والشيء بشيء يذكر للذين ينالون من أعراض أمهات المؤمنين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: بيننا وبينكم ما نستقبل من أيام، وسنرى إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى رشدهم فإن الله تبارك وتعالى سيريهم عجائب قدرته. إن هذه قاعدة ربانية كونية ما تتغير، كل من تجاوز هذه الحدود قصمه الله عز وجل، ولكن الله يمهل ولا يهمل. وقال المزني: قال لي الشافعي: رأيت ببغداد شابا، إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. قلت من هو؟ قال أحمد بن حنبل، ما أثر عليه كذبة قط، لا في جده ولا في هزله عليه رحمة الله، ولذلك قد كتب له هذا التصديق من الناس، وأسأل الله أن يسلكه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق هذا الإمام المبجل. وقال إمام الأئمة، وهذا لقب معروف لابن خزيمة على أن أهل العلم تحفظوا عليه وقالوا يقيد في زمانه. قال ابن خزيمة رحمه الله: سمعت محمد ابن سحتويه قال سمعت أبا عمير بن نحاس الرملي، وذكر أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا كان، عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين يعني من الصحابة ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عارضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها. وقال أبو داود سليمان السجستاني صاحب السنن المعروف سنن الأربعة، وهو من طلاب الإمام أحمد وله مسائل خاصة، مسائل الإمام أحمد لأبي داود، مسائل الإمام أحمد لابنه أحمد، وهو من طلابه، فيقول: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا أبدا. مجالسه حديث، آية، تفسير، أمر معروف، نهي عن منكر، موعظة، تذكرة، بس إذا خاض الناس في أمور الدنيا أمسك، تكلموا في أمور الدين تكلم. روى الخطيب بسنده عن أحمد بن سعيد الدارمي قال: ما رأيت أسود الرأس، يعني صغيرا، أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وكذا روى بسنده أيضا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. يعني هذه حقيقة طرف يسير جدا جدا من ثناء العلماء يعني، والأمر يحتاج إلى وقد ألف في ذلك مجلدات أصلا، مناقب الإمام أحمد وسيرته. أما عن زهده وورعه فهو إمام هذا الباب بلا منازع، إمام هذا الباب في زمانه بلا منازع، بل تستطيع أن تقول كما قال الفاروق عن أبي بكر الصديق عندما رأى ما ترك أبو بكر الصديق، ترك ناضحا يعني بعيرا وخادما وقصعة وهو الخليفة، حتى قال: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. نقول كذلك الذي يريد التأسي من العلماء، فعلا الإمام أحمد قد أتعب من جاء بعده بهذه الفضاء التي حازها عليه رحمة الله في الزهد والورع، لا تكاد أن تجد من يعني يوازيه ويناظره عليه رحمة الله، ولا ندعي له العصمة، فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول صالح ابن أحمد بن حنبل، أحد أبنائه صالح، وهذان الابنان مشهوران صالح وعبد الله، قال: كان كثيرا، يعني أباه أحمد بن حنبل، قال: كان كثيرا ما يأتدم بالخل، أكله إيدامه الخل فقط، وربما رأيته يأكل الكسرة من الخبز والفتات فينفض الغبار عنه، هذا الرغيف من الخبز علاه الغبار من طول المكث، قال: فينفض ما فيه من غبار، ثم يصيرها في قصعة، يضع هذا الرغيف في إناء صغير ويصب عليها الماء حتى تلين، ثم يأكله بالملح. ورأيت وما رأيته قط اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن يشتري بطيخة فيأكلها أو فيأكلها بالخبز أو عنبا أو تمرا، فأما غير ذلك فما رأيته وما اشتراه. قال: وكان ربما اشترينا، يعني أولاده، قال: وكان ربما اشترينا الشيء فنستره عنه حتى لا يرانا فيوبخنا على ذلك. طبعا هو لا يعتقد بأن أكل الطيبات حراما، بل هذا من البدع التي ابتدعها المتصوفة وغيرهم الذين انحرفوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أبد، كلوا من طيبات ما رزقناكم يقول الله عز وجل. لكن كما قلت لكم، من أهل العلم والعباد والزهاد غلب عليهم التفكر بالآخرة، وغلب عليهم ذكر الجنة والنار، وغلب عليهم أنهم سيوقفون بين يدي الجبار سبحانه وتعالى وسيسألون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ يعني جلس في عريش مع أبي بكر وعمر، وقدم إليه ماء بارد وتمر أو رطب فأكل وشرب، فقال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال: هذا من النعيم الذي سيسأل عنه الإنسان وهو جالس تحت ظل عريش وما يبارد ورطب بس، فكيف لو أتى الإنسان بمال كثير ويعني قصور وما لا شك سيحاسب، لا شك. ولذلك الفقراء، فقراء المسلمين يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة ألف عام أو بخمسمائة سنة، العفو، بخمسمائة سنة، لأن الفقير سيحاسب على الصلاة والغني على الصلاة، وهذا على الصيام، هذا على الصيام، هذا بر الوالد، هلم وعلى التوحيد وعلى التوحيد، ثم يعني يتساويان، ثم سيحاسب الغني على ماله والفقير ما عنده مال، خلاص توكل على الله سيتجاوز، أما الآخر سيقف. وهذا قلناه مرارا وتكرارا حتى لا يساء هذا الفهم، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، كل ما شئت والبس ما شئت إذا كان حلالا، وتاجر كيف ما شئت إذا كان حلالا، وحصل ما شئت وتنعم بما شئت إذا كان حلالا، وإذا أديت زكاته وماله واستعنت بهذا المال على طاعة الله، إذا جعلت هذا المال وسيلة لطاعة الله عز وجل والتقرب إليه، فنعم المال الصالح الرجل الصالح، بل هذا من فضل الله عز وجل، كما قال بعض الفقراء أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور هم الأغنياء، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء يحصلون به أجرا عظيما: سبحوا 33 وكبروا 33 واحمدوا الله عز وجل 33، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففعل هؤلاء الفقراء، ثم أتوه مرة أخرى فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا من أهل الدثور بما قلت لنا فعملوا كما عملنا، طيب إلى الآن هم أفضل منا بأموالهم، يتصدقون. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبين له فضل هذا الغني الذي سخر ماله في طاعة الله عز وجل. بل إن بعض الأمراء الصالحين في السابق كانوا يعطون العلماء والعباد أموالا ليستعينوا بها على طاعة الله. لذلك حتى نجعل هذا الأمر في نصابه، وحتى لا يساء الفهم في هذه القضية المهمة، هو سلك هذا المسلك، مسلك الزهد ومسلك التقشف، لكن ليعلم ليس هذا هو الطريق الوحيد إلى الله عز وجل، بل قد يسلك الإنسان مسلك العافية ويعني شيء من الغنى وشيء من السعة وشيء من التنعم ويصل به إلى الله عز وجل. وهذه يعني كما قال الأول، هناك من الناس ما لا يصلح لهم إلا الفقر، لو اغتنى فتن، وهناك من الناس من لا يصلح له إلا الغنى، لو افتقر سيفتن. لذلك فليسأل الإنسان ربه العافية، وليسأل ربه المزيد من فضله، المزيد من فضله، أن يوسع عليه في ماله، أن يوسع عليه في أهله، ثم يقيد ذلك بأن لا يجعله فتنة له، بل أن يجعله معينا على طاعته. هذا هو المنهج الذي دل عليه الكتاب والسنة والعلم عند الله عز وجل. طيب، ودي أنا أختصر حقيقة حتى يعني، لأن سنتكلم عن محنته. قال: وعن الرمادي قال: سمعت عبد الرزاق الصنعاني، ذكرناه، الذي ذهب إليه الإمام أحمد وطلب العلم عنده، قال: وذكر أحمد في مجلسه، قال: فدمعت عينه، عين عبد الرزاق، وقال: قدم، أي الإمام أحمد عليهم، وبلغني أن نفقته قد نفدت، فأخذت 10 دنانير وعرضناها عليه، فتبسم، يعني الإمام أحمد فتبسم وقال: يا أبا بكر، لو قبلت شيئا من الناس قبلت منك، ولم يقبل مني شيئا. ردها. أيضا قال العليمي، قال: أتته الدنيا فأبدها، والرياسة فنفاها، وعرضت عليه الأموال، وفوضت إليه الأحوال، وهو يرد ذلك بتعفف وتعلل وتقلل، ويقول: قليل قليل الدنيا يجزي، وكثيرها لا يجزي، ويقول: أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء، ويقول: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وأيام قلائل. هذا كان شعاره، شعار الإمام أحمد. يعني شعار بعض الناس يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. حتى أحد الجهلة في برنامج إذاعي سألته المذيعة، قالت له: ما شعارك في الحياة، أو ما حكمتك في الحياة؟ قال: حكمتي في الحياة قول الله عز وجل. شوف جعل من القرآن هذا، قول الله عز وجل: اعمل لآخرتك اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فقالت هذه المذيعة: صدق الله العظيم. يعني كأنها تؤيده على أن هذا من كتاب الله عز وجل. ولم يكن هذا هو شعاره، بل شعاره طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وهي أيام قلائل يقضي بها هذه الدنيا. كان إذن هذا زهده. طبعا هذا المستوى لا يستطيعه كل أحد، أيضا ورعه، وكان يترك الأموال الكثيرة لأدنى شبهة يتركها. وقطعا هذه الأموال لو أخذها هي حلال عليه، ليست بحرام، لكنه مع ذلك يدعها. من ذلك عندما فرج الله عليه في أيام المتوكل، كما سنختم الآن أيام المتوكل، جعفر بن المعتصم، هذا الذي أعلى راية السنة والتوحيد، وكان قامعا للبدعة، ونصر الإمام أحمد، قرب الإمام أحمد وقرب أهل السنة، وأخذ يغدق على الإمام أحمد، والإمام يتعفف ويرد ولا يقبل عطايا هذا الخليفة. قال: وأجرى عليه المتوكل وعلى ولده وأهله 4000 درهم في كل شهر، راتب من الخليفة للإمام أحمد ولأولاده 4000 درهم في كل شهر. فبعث إليه أبو عبد الله، يعني عندما أرسل إليه بهذا القرار من الخلافة، أرسل إليه الإمام أحمد كتابا، قال: إن أولادي في كفاية، لا أريد هذه العطية. فبعث إليه المتوكل: إنما هذا لولدك. فقال الإمام أحمد وهو يخاطب عمه، قال: يا عم، كأن عمه لامه، يعني اقبل، يعني أولاده صالح وعبد الله يعني كانوا متضايقين، اقبل يا أبي، ألا ترى ما نحن فيه الآن من عيش ضنك وفقر، اقبل، وذي عطائي ليست بحرام. قال: يا عم، ما بقي من أعمارنا، كأنك بالأمر وقد نزل بنا، فالله الله، فإن أولادنا إنما يريدون يتأكلون بنا، وإنما هي أيام قلائل، ولو كشف للعبد عما قد حجب عنه لعرف ما هو عليه من خير أو شر، صبر قليل وثواب طويل، إنما هي فتنة، لأنه امتحن، ابتلي بالسجن والحبس والضرب والسياط وكاد أن يقتل، هذا بلاء. ثم عندما فرج الله عليه أيضا ابتلي بلاء اعتبره الإمام أحمد أشد من البلاء الأول، ألا وهي فتنة المال والجاه، لأن أغدق عليه المتوكل، وكان المتوكل يتودد إليه، بل كان المتوكل في كل يوم يرسل للإمام أحمد رسالة يستشيره، من أحط، من أعين، من أخلف القضاء، من يتقرب، والإمام يتهرب ولا يريد أن يتعرض لفتنة السلطان. وعن أحمد بن محمد التستري قال: ذكروا أن أحمد بن حنبل أتي عليه 3 أيام ما طعم فيها، فبعث إليه صديق له فبعث إلى صديق له فاقترض منه دقيقا طين حتى يأكل سيموت، فجهزوه بسرعة، يعني أتوا بهذا الدقيق وهو 3 أيام ما أكل شيء، فاستعجل أهل بيته وخبزوه، عجنوه وخبزوه بسرعة ثم قدموه له، فقال استغرب، قال كيف ذا، ما أكل إلى الآن، قال كيف ذا، كيف يعني بسرعة عجنتوه وخبزتوه، فقالوا تنور صالح مسجر، صالح ابنه كان بيته قريبا من بيت أبي، فتقول زوجة أحمد عليه رحمة الله يعني حتى ما نتأخر تنور ولدك صالح جاهز، فخبزنا فيه، قالت فخبزنا فيه، فقال ارفعوا ما أكل، وأمر بسد باب بينه وبين بيت صالح. قال الذهبي معلقا على هذا الفعل، قال لكونه يعني ابنه صالح أخذ جائزة المتوكل، شوف الورع، رفض أن يأكل أكلا وقد أشرف على الهلاك، لأن هذا الأكل الذي قدم له وكان خبزا خبز في تنور ابنه صالح، ايش في صالح، يبيع خمر، يتعامل بالربا، يبيع مخدرات، قاتل، سارق، زاني، أبدا، يقبل جائزة يعني عطية المتوكل، وهي حلال ليست بحرام. لو كان كسب حرام على شخص مثل شخص يرابي ثم ورث هذا المال لورثته، المال ينتقل إلى الورثة حلال، والوزر على من؟ على من كسبه، لذلك هذا المال حلال، لكنه لورعه امتنع عن ذلك ولم يأكل. ألم أقل لك أنه أتعب من جاء بعده؟ أذكر موقفا واحد فقط في آدابه، وموقف أيضا في تمسكه، ثم نختم بذكر مختصر لمحنته الشديدة التي مر بها. قال الخلال: حدثنا محمد بن حسين أن أبا بكر المروزي حدثهم عن آداب أبي عبد الله الإمام أحمد، قال كان أبو عبد الله، شوف الأخلاق السامية، شوف التأسي بالمعصوم صلى الله عليه وسلم، قال كان أبو عبد الله لا يجهل، يعني ما يخطئ على أحد، لا يجهل، وإن جهل عليه حلم واحتمل، يعني تعرض لسفيه مثلا من السفهاء فشتمه أو رفع صوته عليه على جلالة قدره، ما كان يرد الإساءة بالإساءة، إنما يدفع بالتي هي أحسن، ربما عمله ابتسامة، ربما عمله بصبر وحلم عليه رحمة الله. قال ويقول يكفي الله، الله عز وجل سيكفيني هذا السفه. قال ولم يكن بالحقود ولا العجول، كثير التواضع، حسن الخلق، دائم البشر، مستبشر، مبتسم، لين الجانب، لين ليس بفظ، يحب في الله ويبغض في الله، وإذا كان في أمر من الدين اشتد غضبه. الآن المسألة عند بعض الناس، صلى الله عليه وسلم ويسوء السبيل، انتكست، إذا كان في أمور الدنيا أرعد وأزبد وانتفخت أوداجه وعلى صوته يعني أقام الدنيا ولم يقعدها. أما إذا كان في أمور الدين تجده مفرطا، لا أقول سهلا، مفرطا، وهذا ميزان معوج. المفروض يعني المسألة بالمقلوب تماما. إذا كان في أمور الدين يكون إنسان صلبا، مو صلب يعني متطرف كما يفسر هؤلاء الآن الذين أصبح المستقيمون أصبحوا مسخرة في مسلسلاتهم وتمثيلياتهم الساقطة الهابطة التافهة، يصورون المتدين أنه متزمت وإنسان منغلق وإنسان عدواني ما يعرف إلا السب والشتم والانتقام وما عند الأبيض وأسود وكل مزعج والدينا ومقالب بيتهم أعوذ بالله، أمر شنيع يا أخي. إحنا ما لا نجادل إن في ناس كذي، ما نجادل صح، في ناس ممن ينتسب إلى الدين هذه أخلاقه، لكن غلط نوع نعمم. ما في أطباء مجرمين، العفو بالكلمة هذه، ما في ناس يعملون في السلك العسكري أو غيره ناس أيضا مجرمون فيه، لكن هل نعمم؟ ما نعمم. لذلك هذه أخلاقه، يتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وعن أبي داود السجستاني صاحب السنن المعروف قال لم يكن أحمد بن حنبل يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم. وقال مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، وما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. هذه قصة يعني عجيبة. روى أبو نعيم بسنده عن العباس بن محمد الدوري قال حدثني علي بن أبي مرارة وهو جار لنا قال كانت أمي مقعدة مشلولة مقعدة نحو من 20 سنة، فقالت لي يوما اذهب إلى أحمد بن حنبل فاسأله أن يدعو الله لي. قال فسرت إليه فدققت عليه الباب وهو في دهليزه في داره، فلم يفتح لي وقال من هذا؟ فقلت أنا من أهل ذلك الجانب، سألتني أمي وهي زمنة مقعدة أن أسألك أن تدعو الله لها. يقول هذا الرسول أو هذا الذي يعني أرسلته أمه قال فسمعت كلامه كلام رجل مغضب، تضايق الإمام أحمد، وأهل العلم تضايقون ترى من هذه الكلمات، تقول والله ادعو الله يعني تضايق، لأن هذا ينافي ما يشعر به من الانكسار والتواضع لخالقه سبحانه وتعالى. قال فقال الإمام أحمد بصوت مغضب من خلف الباب قال نحن أحوج إلى أن تدعو الله لنا، أنا أحتاج من يدعو لي. قال فوليت منصرفا. قال فخرجت امرأة عجوز من داره، من دار الإمام أحمد، فقالت أنت الذي كلمت أبا عبد الله؟ قلت نعم. قالت قد تركته يدعو الله لها، يعني هو قال لك هذا الكلام حتى يعني لو وقع ما وقع لأمك حتى لا ينتشر بين الناس أن أحمد دعا لها، لذلك أظهر لك الغضب، وهو لا شك أنه صادق، لكن مع ذلك من حرصه وحبه للمسلمين دعا لها، ولم يعلم بأن هذه المرأة رأته وأفشت هذا السر لهذا الرجل. قال هذا الرجل فجئت من فوري إلى البيت فدققت الباب فخرجت أمي على رجليها تمشي حتى فتحت الباب فقالت قد وهب الله لي العافية. وهذه لا شك كرامة لهذا الإمام الكبير، وترى وقع كثير يعني سواء الإمام أحمد أو لغيره، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. محمد بن المنكدر القصة المعروفة اللي دخل على في يوم من الأيام يعني نزل مطر شديد في المدينة النبوية، وقبل أن ينزل ذلك المطر كانوا في حال جدب وقحط فاستسقى الناس فلم ينزل المطر، فأتى بالمنكدر إلى المسجد فوجد عند الإسطوانة، الإسطوانة اللي هي العمود، رجل عليه برد غير معروف ويرفع يديه وهو يقسم على الله، يقسم على الله أن يسقيه، فعلا ما أنزل يديه إلا نزل المطر. فتبعه ابن المنكدر ليعرف من هذا، تبعه إلى البيت، ثم أتاه في اليوم الثاني وطرق عليه الباب وإذا به إسكافي، معروف الإسكافي، إسكافي الحذاء اللي يصلح الأحذية، غير معروف هذا الإنسان. فأخبره ابن المنكدر بأنه رآه البارحة فغضب غضبا عظيما، أنه ما كان يحب أن يراه أحد، بينه وبين الله عز وجل أسرار وخبيئة. فوعده اليوم الثاني، فما كان من هذا الإسكاف أن لملم أغراضه وترك المدينة إلى غيرها، هاجر، ترك المدينة هذه حتى لا يعرف وينتشر وينتشر خبره بين الناس. إذن هكذا كانوا حريصين عن الأضواء وعن البعد عن يعني الثناء والرياء حتى لا يفسدوا عملهم. وعن الحسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، 5000، 5000 يجتمعون في مجلسه، قال: أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، والباقون يعني 4500 تقريبا يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. ملازمة أمثال هؤلاء إخواني شيء ثاني، شيء آخر، يعني بالإضافة إلى العلم والفقه الذي يحصله الإنسان يستفيد من سمته وهديه ودله وأدبه. لذلك كانوا يلازمونهم فقط للاستفادة من سمت الإمام أحمد وهديه. قال أبو بكر: اختلفت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، يعني ذهبت إليه 12 سنة وأنا أحضر مجلسه وهو يقرأ المسند، المسند مسند الإمام أحمد 30,000 حديث، الآن في الطبعة الأخيرة طبع في 50 مجلدا، الطبعة الأخيرة الجميلة هذه في 50 مجلدا، 30,000 حديث كان يقول لابنه عبد الله وهو يوصيه بهذا المسند، قال: سيكون إماما للناس. وفعلا مسند الإمام أحمد موسوعة للحديث النبوي. قال: وهو يقرأ المسند على أولاده، قال: فما كتبت منه حديثا، وإنما كنت 12 سنة يأتيه أبو بكر، قال: وإنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه وأدبه. مدرسة، مدرسة عظيمة. وهذا هو الغرس الحقيقي، أن الأخلاق ما يتعلم الإنسان بالكتب والقراءة فقط، لا، يراها عملية متمثلة في أشخاص من أمثال الإمام أحمد. تمسكه بالسنن طبعا هذا أشهر من أن يذكر كيف كان متمسكا ومعظما لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نختم إخواني بذكر المحنة التي تعرض لها الإمام أحمد. كما قلت، أشرت هذا في بداية الحديث، أنه ظهر مذهب المعتزلة كان في زمن هارون الرشيد عليه رحمة الله، هذا الخليفة الراشد في الدولة العباسية، كان في زمانه راية السنة قائمة، وأهل السنة معززون، وأهل البدعة مقموعون، لا صوت لهم، مستخفون في خلافة هذا الخليفة الراشد ألا وهو هارون الرشيد. توفي وجاء ابنه من بعده المأمون، المأمون جاء من بعد هارون الرشيد. هذا المأمون سمع في يوم من الأيام كلام المعتزلة وأنهم يقولون بأن القرآن مخلوق، فتأثر وهنا الخطورة حقيقة أن يكون حول ولي الأمر من أهل البدع والضلال، لا شك أن هذا سيكون له الآثار السيئة المدمرة على البلاد والعباد. ولذلك حقيقة لا بد العلماء الكبار لا بد أن تكون بينهم يعني حلقة وصل، لا يقطعون التواصل مع ولاة أمورهم حتى لا يتركوا لشياطين الإنس فيعيثوا في الأرض فسادا. ولذلك قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها لذي السلطان. وهذا من فقهه، لأن بصلاحه ستصلح البلاد والعباد. فتأثر المأمون بكلمة المعتزلة: فما كان منه إلا أن حمل الناس أن يقولوا بخلق القرآن، إجبار، محاكم تفتيش معروفة في التاريخ، في عندما سقطت الأندلس ماذا عمل النصارى؟ محاكم تفتيش بالمسلم، تتنصر ولا تطرد، ما في جلوس، كما فعلت الدولة الصفوية في بلاد فارس. إيران كانت سنية، ثم عندما أتى إسماعيل الصفوي هذا الخبيث ونشر هذا المذهب الباطني، حمل الناس قهرا وقسرا أن يتشيعوا وأن يكونوا رافضة، فقتل العلماء وسفك الدماء وعاث في الأرض الفساد. فأصبحت إيران الآن رافضية، كثير منها رافضة. جنوب العراق إلى عهد قريب كانوا سنة، عشائر عربية معروفة وقبائل عربية معروفة. فأيضا هذه الدولة الصفوية وصلت أيديها الآثمة إلى العراق، واستطاعت أيضا نقول محاكم تفتيش، إجبار وقهر، ما فيه حوار ولا نقاش، لا حبيبي، سيف موت، تترفض أو تقتل. ففعلوا ما فعلوا. فكذلك هنا يعني تحمس لهذه المقالة المأمون، وكان يعتقد أن هذا هو الحق، فحمل الناس، خرج للجهاد إلى بلاد الروم، فكتب إلى رئيس الشرطة في بغداد، لأن خلافة بني العباس في بغداد، هو خرج فكتب إلى رئيس الشرطة قرارا أن يحمل الناس حملا إجبار، وأن يعرضوا على هذه الفتنة. كل عالم تعال تقول القرآن إيش؟ إذا قال مخلوق يعذب، بل ربما يقتل ويحبس ويضطهد. فكان من جملة الذين امتحنوا الإمام أحمد. هناك من العلماء أجابوا، لأن هذه قدرات إخواني، قدرات من الناس لا يصبر على التعذيب، فأجابوا وقالوا: نعم، القرآن مخلوق. قالوا ذلك تقية، كما قال الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاه. طبعا التقية الجائزة في مثل هذه الظروف، ها، في مثل هذه الظروف، أن يعرض على السيف فممكن أن يتقي، لكن ما يخلي التقية على طول ويقول التقية دين ودين أبائي، هذا كذب، تزوير. الإمام أحمد رفض. بلغ المأمون وهو في قتاله أن أحمد بن حنبل رفض، فكتب إلى رئيس الشرطة أن احمله إليه، فحمل الإمام أحمد وهو مكبل يساق إلى المأمون، وخرج من بغداد. يقول أبو جعفر الأنباري: قال: لما حمل الإمام أحمد، وهذا أظن الأنبار بالنسبة للأنبار في العراق، قال: لما حمل الإمام أحمد بن حنبل إلى المأمون أخبر هذا أبو جعفر الأنباري، قال: فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان، فسلمت عليه، فقال: يا أبا جعفر، شوف أخلاق الإمام أحمد، تعنيت؟ ما قال: تكفى، شوف واسطة الله يخليك، الحق علي، أبدا، يعني مسلم. قال: تعنيت نفسك، شحقه، ما في داعي يعني. قال: تعنيت، فقلت: ليس هذا بعناء. وقلت له: يا هذا، وهو ينصح ويثبته، لأن الإمام أحمد رأس، فكان المأمون وأتباعه ومن حوله من البطانة السيئة، بشر المريسي وابن أبي دؤاد وغيرهم، كانوا حريصين، كانوا يركزون الضربات على الإمام أحمد، لأن إذا أجابهم جميع الأمة ستقول قرآن مخلوق. فقال له: يا هذا، أنت اليوم رأس الناس، والناس يقتدون بكم، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق كثير من خلق الله تعالى، وإن لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير. ومع هذا فإن هذا الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، هي موته موته، بتطيح بالطيارة موته، تنقلب بالسيارة موته، بتغرق موته، بيأكلك أسد موته، بالرصاص موته، على الفراش موته، ستموت ستموت. فمت عزيزا شريفا شهيدا ثابتا، فإنك تموت ولا بد من الموت، إما يقتلك أو ستموت. فاتق الله ولا تجبهم إلى شيء. قال: فجعل أحمد يبكي، أي فرحا من هذا التثبيت، وقال: ما شاء الله ما شاء الله أن سخر الله هذه الكلمات على لسان هذا الرجل. في طريقه الإمام أحمد إلى المأمون دعا الله عز وجل، دعا الله عز وجل كما قال: قال ثم سار أحمد إلى المأمون فبلغه توعد الخليفة له بالقتل. يعني جاءته الأخبار من اللي يحبون الحكي ذولا، قال: ترى شوف رحت فيها، من توصل له ترى إذا قلت بأن القرآن كلام الله ستقتل، وتأتي هذه الأخبار بهذه النقولات. فما كان من الإمام أحمد إلا أن توجه إلى الله بالدعاء ألا يجمع بينه وبين المأمون. قال: فبينما هو في الطريق قبل وصوله إذ جاءهم الصريخ بموت المأمون. ما فيه، توفي المأمون. ثم رجع الإمام أحمد أو رجع به إلى بغداد. من الذي تولى بعد ذلك؟ أخوه المعتصم، والمعتصم معروف، ومعتصماه انطلقت من أفواه الصبايا اليتمي لامست أسماعهم ولكنها لم تلامس نخوة المعتصم. هذا المعتصم اللي تغنون في الناس ومعتصماه ومعتصماه، الذي صاحت امرأة مسلمة في عمورية، قصة المعروفة في بلاد الشام، عندما كانت في سوق لليهود، فقام هذا اليهودي بعد أن اشترت منه ذهبا ربط طرف ثوبها بخمارها الطرف، فعندما قامت ظهرت عجيزتها سوءته، فضحك اليهود، فصاحت هذه المرأة بقولها: ومعتصمة. فتناقل الركبان هذه الكلمة، فأقسم المعتصم أن يسير لهؤلاء، وفعلا جيش جيشا، أوله في عمورية وآخره ببغداد، مو بسيط هذا. لكن المعتصم غفر الله له على، يعني على هذه الأفعال وما ينقل عنه من السجايا، وكان شديدا إلى آخره. لكن من أقبح ما فعل المعتصم أنه جلد بيده الإمام أحمد. تولى الخلافة المعتصم، جاء إلى بغداد، وكان دخوله في رمضان، سأل، طبعا تناقل هذه الفتنة من أخيه المأمون وأوصاه بالقول بخلق القرآن، فأتى ودعا الإمام أحمد، فدخل عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله، وقد يعني كما يقولون ازدحم الناس على بابه كيوم عيد، زحمه يشوفون شو بيصير الان. فدخل الامام احمد على المعتصم وبسط بمجلسه بساطا ونصب كرسيا جلس عليه، ثم قال: احضروا احمد بن حنبل. فاحضروه، فلما وقف بين يديه سلم عليه فقال له: يا احمد، تكلم ولا تخف. فقال الامام احمد: والله لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبه من الفزع. فقال له المعتصم: ما تقول في خلق القرآن؟ فقال: كلام الله قديم غير مخلوق. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال له المعتصم: عندك حجة غير ذلك غير هذا؟ فقال: نعم، قول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، ولم يقل: الرحمن خلق القرآن. وقوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، ولم يقل: ياسين والقرآن المخلوق. فقال المعتصم: احبسوه. فحبس وتفرق الناس. فلما كان من الغد جلس المعتصم على كرسيه وقالوا هاتوا أحمد بن حنبل، فاجتمع الناس وسمعت لهم ضجة ببغداد. فلما جيء به وقف بين يديه والسيوف قد جردت، يعني كان يقول له ترى أنا ما عندي لعب، أمس كان الكلام يعني حبايبي وعلى الخفيف، الآن لا، فلا تطول السالفة. قال والسيوف قد جردت والرماح قد ركزت والأتراس نصبت والسياط قد طرحت. فسأله المعتصم عما يقول في القرآن، قال أقول غير مخلوق. قال ومن أين قلت؟ ما هو دليلك؟ تسأل إمام أهل الأثر والسنة ما هو دليلك؟ قال حدثني عبد الرزاق بن معمر عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كلام الله الذي اختص به موسى 100,000 كلمة وثلاثمائة وثلاث عشرة كلمة، فكان الكلام من الله والاستماع من موسى. ثم قال تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإن يكن القول من الله فإن القرآن كلام الله. عندها المعتصم ماذا فعل؟ أحضر المعتصم الفقهاء والقضاة الذين يقولون بخلق القرآن المعتزلة، فقال تناظروا، يلا نقاش مناظرة في مدة 3 أيام وهو يناظرهم، ويظهر عليهم الإمام أحمد يغلبهم بالحجج القاطعة ويقول أنا رجل علمت علما ولم أعلم فيه بهذا، أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. وكانوا ناظروه وكلما ألزموه بالقرآن قال أعطوني حجة. كان ممن جلس مع المعتصم وزيره محمد بن عبد الملك الزيات وأحمد بن داود القاضي وبشر المريسي، وكانوا معتزلة. فقال ابن داود أو ابن أبي داود وبشر المريسي قالوا للخليفة اقتله، ما قدروا عليه في المناظرة، قال اقتله نستريح منه، هذا كافر مضل. فقال المعتصم قال إني عاهدت الله ألا أقتله بسيفي، ما ببترش بدمه، ولا آمر بقتله بسيف. فقال له هؤلاء شياطين الإنس بيشوفوا له مخرج الحين، لأن الخليفة عاهد الله وأقسم ما يذبح أحمد بسيف، لا بسيفه ولا بسيف غيره، ماذا يفعل؟ فقال له اضربه بالسياط حتى يموت. هذه حتى الشيطان ما فكر فيها. فقال المعتصم له وقد شحنوه، قال وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء من أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام دولة العباسية، قال لأضربنك بالسياط أو تقوله، قال كما أقول. فلم يرهبه ذلك، فقام المعتصم وأحضر الجلادين فأحضروا، فقال المعتصم لواحد منهم بكم سوط تقتله؟ فنظر طبعا هذا الجلاد شاف أحمد ضعيف نحيف، فقال بعشرة أسواط بس سيموت. فقال خذه إليك. فأخرج الإمام أحمد من أثوابه، نزعت عنه أثوابه وشد في يده حبلان جديدان، ولما جيء بالسياط فنظر إليها المعتصم يتفحص السياط، قال ائتوني بغيرها، لا لا أبي شيء توه، قال ائتوني بغيرها. ثم قام للجلادين قال لهم تقدموا. فلما ضرب سوطا سوط الأول قال بسم الله الإمام أحمد، فلما ضرب الثاني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما ضرب الثالث قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فلما ضرب الرابع قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وجعل الرجل يتقدم إلى الإمام أحمد فيضربه سوطين سوطين ويحرضه المعتصم على التشديد في الضرب. فلما ضرب 19 سوطا قام إليه المعتصم فقال يا أحمد على ما تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. قال أحمد قال: وتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك، الخليفة على رأسك قائم. وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، شوف هؤلاء الأخباث يقولون: يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي، ذبحه، دم عليه، اقتله. وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين، إنه صائم وأنت في الشمس قائم. فقال لي: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فقال: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. ثم رجع الخليفة فجلس، ثم قال للجلاد: تقدم، وحرضه على إيجاعه بالضرب. ثم قال في الثانية فجعل يقول: ويحك يا أحمد، أجبني. فقال الإمام أحمد، فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا أحمد، إمامك على رأسك قائم. وجعل بعضهم يقول: من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ قال: وجعل المعتصم يقول: ويحك، أجبني. يعني تجد المعتصم متألم، ضميره ينبه، لكن يريد أن ينهي هذه القضية. قال: أجبني إلى شيء لك منه أدنى فرج، حتى أطلق عنك بيدي. يقول: قل القرآن غير مخلوق، وأنا بنفسي أمير المؤمنين، أطلق قيودك بيدي. قال: فرجع المعتصم فجلس، وقال للجلادين: تقدموا. فجعل الجلاد يتقدم ويضربني سوطين ويتنحى، وهو عند ذلك يحرضهم على التشديد في الضرب، ويقول المعتصم للجلاد: شدوا، قطع الله أيديكم، في ضرب الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: فذهب عقلي، أغمي عليه، يعني يضربه صائم. قال: فأفقت بعد ذلك، فإذا الأقياد قد أطلقت عني. فقال رجل ممن حضر: إنا كفيناك على وجهك، وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك. يعني يقول: ما الذي جرى بعد ذلك؟ أنا آخر شيء أذكره ضربة صوت. بعدها يقول: بعدها طرحناك على الأرض لأن أغمي عليك، ثم ألقينا على ظهرك بساطا حصير، وأخذنا ندوسك بالأقدام ونركلك. قال: فما شعرت بشيء من ذلك، فأتوني بسويق، فقالوا لي: اشرب وتقيأ. فقلت: لست أفطر بعد هذا كله، أنتظر غروب الشمس. ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم، فحضرت صلاة الظهر، فتقدم ابن سماعة فصلى، فلما انفتل من الصلاة قال لي: صليت والدم يسيل في ثوبك؟ فقلت: قد صلى عمر. على طول ما يتكلم له بالآثار، قال واحد وهو الآن في هذه الحالة الآن دماء وكذا، بعدما صلى واحد جمع قال: شلون صليت عليك الدم؟ ساق له أثر، قال: صلى عمر وجرحه يثعب دما عندما طعنه المجوسي. هذه المحنة إخواني كانت في سنة 118 الهجرة، استمرت 15 سنة بين السجن وضرب على يد المعتصم، ثم توفي المعتصم وجاء ابنه الواثق. الواثق يعني كما نقول مسك العصات من نصها، ما نصر السنة ولا استمر في ضرب الإمام أحمد، إنما قال: أمر الإمام أحمد أن يخرج من السجن، أمر به فأخرج من السجن، ثم أمره أن لا يحدث أحد، إقامة جبرية، ما في أحد يتحدثه، ولم يضربه. فترة بسيطة توفي الواثق، ثم جاء ناصر السنة المتوكل جعفر ابن المعتصم، ونصر السنة وقمع البدعة، وظهر الإمام أحمد مرة أخرى، وسمح له بالتحديث مجالس العلم، فكان عليه رحمة الله كما قال العلماء كالذهب عرض على النار ثم خرج أكثر صفاء. الذهب الحين عندما يأخذون من المناجم شلون يأخذونه؟ ترى ما يلمع، أسود وفي شوائب إلى آخره، كيف يصفى؟ يعرض على النار، وكلما عرض على النار سقطت الشوائب وظهر أكثر لمعانا. كذلك الإمام أحمد عرض على الفتن فخرج أكثر لمعانا وأصبح إمام أهل السنة. فكشف الله الغمة سنة 33، يعني استمرت هذه المحنة لقرابة 15 سنة. فظهر أيام المتوكل ومر معنا أخبار المتوكل كيف أغدق على الإمام أحمد ولكنه امتنع عليه رحمة الله. أخيرا وفاته عليه رحمة الله بعد أن عانى المرض واستكمل 77 سنة قضاها في الجهاد والعلم والعمل والزهد والورع والحفظ والتعليم والنشر والدفاع عن السنة، أصيب بالحمى المرض، ثم أقعد في فراشه ومرض لأيام وهو في مرضه، وكان يأبى إلا أن يصلي قائما، وكان يخدمه ابنه عبد الله فكان يسنده إذا قام وإذا ركع ويرفعه إذا قام من شدة المرض الذي نزل به. وفي يوم الجمعة 12 من ربيع الأول لسنة 41 و200 وقد أتم الله له 77 عاما فاضت روحه إلى بارئها في يوم الجمعة، وهو الذي روى ذلك الحديث العظيم في مسنده من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. فهذه من حسن الخاتمة أن يموت الإنسان في يوم الجمعة. فصلي عليه الأعداد الكثيرة حتى قال أبو بكر الخلال: سمعت عبد الوهاب الوراق يقول: ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا في الإسلام مثله، حتى بلغنا أن الموضع مسح، يعني المكان الذي صلي فيه على الإمام أحمد عندما سوي وحزروا قدروا من حضر جنازته، قال: فإذا هي نحو من 1000 1000 مليون نفس صلى عليه الذي كان يقول للمبتدعة: بيننا وبينكم يوم الجنائز. قال: وحزرنا على القبور نحو من 60 ألف امرأة خرجوا لتشييع جنازته. قال: وفتح الناس ببغداد، فتح الناس أبواب المنازل، منازلهم الخاصة، فتحوا أبواب منازل في الشوارع والدروب ينادون من أراد الوضوء، خرج الناس، ما تكفي الميضاء في المقبرة، ففتح الناس في الأزقة والدروب والشوارع بيوتهم ويدعون الناس من أراد أن يتوضأ فليتوضأ للإعانة على الصلاة على هذا الإمام الكبير. كما قلت لكم في بداية كلامي، حقيقة الإنسان يشعر بشيء من الحرج عندما يريد أن يتكلم ويترجم إمام بمثابة الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يجازيه خير ما جاز عالما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجازيه بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا، ونجمعنا وإياه الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي بإذن الله عز وجل إن كان في العمر بقية غدا مع شيخ المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.